نعم. التأميرة الثالثة كبر دخل فيها، إذا كبر كملها، كبر لكن قبل التكبير لا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. صلاة الضحى سنة مؤكدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، وأوصى بها أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر، والوصية لرجل واحد من الأمة وصية لأمته عليه الصلاة والسلام جميعا ما لم يخصه عليه الصلاة والسلام بذاته. ووصل الضحى وأمر بها، أمر استحباب. والصواب أنها سنة ثابتة في كل وقت، يعني في كل يوم. أما من قال إنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا دليل معالي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنه. نعم. وقتها من ارتفاع الشمس طيب إذا رمح إلى قبيل الزوال، إذا قربت الشمس تكون بكبد السماء قائم الظهيرة، قبل قائم الظهيرة فإنه ينتهي وقت الوتر. وأفضلها أن تكون يعني إذا اشتد الحر، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض في الصال. نعم. جيد. أفضل الأفضل يعني لا حد لها، أقلها ركعتان والأكثر لا حد لها، منهم من قال ثمان ركعات لكن لا حد لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى، بعضهم قال بأنها صلاة الفتح ثمان ركعات في فتح مكة. الصواب أنه صلاة الوتر صلاة الضحى لا حد لأكثرها، لو صلى عشر ركعات ثلاثة عشر ركعة لا حرج. نعم. لكن أقلها ركعوين تعدلوا 360 كما ثبت في الحديث في مسلم وفي غيره، 360 صدقة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أعضاء الإنسان يعني 360 مفصل على كل سلامة صدقة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني بكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق أو المرض الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا من فضل الله. نعم. ذكر بعضها يقول لعلها نسيت رضي الله عنها، لعلها نسيت أو حدثت بهذا قبل أن تعلم صلاة الضحى. صواب أن صلاة الضحى ثابتة لا شك فيها، سنة مؤكدة. نعم. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائمين فيها تعرض للإصابة. هذا يدل على أن الأفضل في صلاة الضحى أن تكون وقت الحر تؤخر حتى يعني يشتد النهار. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله ما تقدم، أنها تكون تعدل 360 صدقة وتجزي عن صدقات كثيرة. أما هذا الحديث ذكره عندي أنه ضعيف. نعم. السلام عليكم.